يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته؟ جائزته سئل عنها قال يومه وليلته، هذه جائزته. نعم.